إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازال الحديث موصولا في الحديث القدسي في صدره: أنا عند ظن عبدي. وكان من الأشياء الخفية جدا والمخيفة أيها الإخوة قضية المرض اللازم للقلوب، ألا وهو سوء الظن في الله. واكتشف الإنسان أنه مرض مستشري يحتاج من المرء لتوبة كما يحتاج منه لإصلاح، وهو ده شأن كل ذنب، أنه يحتاج منك ابتداء لتوبة ويحتاج منك لإصلاحه. إن أدرس الذنب ده أخلص منه إزاي؟ فتكلمنا في اللقاء الفائت عن مواضع سوء الظن في الله عز وجل من خلال القرآن، وكذلك ما فسره الإمام ابن القيم رحمه الله عقب أو في ثنايا كلامه عن غزوة أحد في كتابه القيم زاد المعاد. وقلنا في اللقاء الفائت ما هو علاج سوء الظن بالله عز وجل إذا كان المرض موجود وآمنا بذلك، وإذا كان تشخيصه أيضا وتفصيله قد تلوناه في سوء ظن في الله عز وجل في الدقائق، حتى في سريان بعض المقادير لو ظننت أنك عليها نادم أو تمنيت غير ما حدث ده سوء ظن، سوء ظن في الله عز وجل. حتى قيل لبعض السلف: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ألا أشتهي، يعني نفسي ما يبقاش لي مع الله عز وجل إرادة، كما قال ابن القيم رحمه الله: والمحب ليس له مع حبيبه إرادة، ما قضاه سبحانه وتعالى هو حبيب إلى قلوبنا. دي رتبة عالية يحتاج الإنسان أن ينظر إليها. فعلاج سوء الظن بالله عز وجل من خلال الآية نفسها. لكن قبل ذلك، لعله مما أستدركه وفاتني التنبيه على تصدير الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند، وحينما يذكر الله عز وجل نفسه ويصدر بهذه العظمة في القرآن أو في السنة من خلال الأحاديث القدسية يعني، أو مما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لله عز وجل، تعلم أنه عمل فريد، عمل مستعصم. إن نحن نرث الأرض ومن عليها، عمل مستعصم. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عمل مستعصم. إن الأمم تتكالب على القرآن عشان تحرف فيه حرفا ما يجيش، تغير نسخة ما تكشف. والذين يؤولوه على غير ما هو يفضحون، وإن كان الباب ده يكون أيسر لكن يفضحون أيضا. وإنا له لحافظون. فكذلك أنا عند ظن عبدي بي، ما هو المعنى العظيم جدا في تصدير هذا الحديث؟ إن أصل الظن عمل قلبي، أصل الظن في القلب. فإذا انعقد الظن في القلب كان أخفى من السر ودقيق الهواجس، حاجة خفية جدا جدا. فيعلمك الله عز وجل أنه يطلع عليه مذ ولادته. أول ما ينعقد سوء الظن في القلب فالله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلمه قبل أن ينعقد ولا لا، سنة ظهور الحدوث يعني أول ما ينعقد يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الأخفى من السر. وده أمر مبهر. عارف سيدنا أبو سفيان بن حرب لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، سيدنا أبو سفيان كان لازال الإسلام لم يقع في قلبه، يعني أسمح لك وخلاص. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام جلس أبو سفيان بن حرب ينظر إلى إيه؟ الكتائب، ويتدور تدخل الكتيبة تلو الكتيبة تلو الكتيبة، وهو ينظر إليها أبو سفيان بيقول كده رضي الله عنه، قال: فجال بخاطري لو أنني جمعت رجالا فقاتلت محمدا. بيقول في نفسه أكيد، بيقول لو أنا أجمع، دخول مكة ده كان صعب عليهم جدا، فقال لو جمعت جمع كده وعملت أي حاجة بس ما سلمش بالشكل ده يعني وقاتلت محمدا، قال: فشعرت ببرد أنامل رسول الله بين كتفي وهو يقول: إذا يخزيك الله يا أبا سفيان. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله ما اطلع على ذلك أحد قط يا رسول الله، حدش يعرف كده أبدا. عرفت منين؟ جبريل رواحهم بها أتاهم، وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ملوش أن يعرف ده، وإنما أخبره به إيه؟ أخبره به الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي، وفي غزاة أحد حدث أمر برضو عايز أتكلم عنه قبل ما نتكلم عن موضوع عن مسألة الظن وعلاجه. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر طائفتين من المؤمنين همتا بالفشل فسددهما الله. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. طب أمال عبد الله بن أبي بن سلول والجماعة اللي ظنوا ظن الجاهلية دولت لما ظنوا كده ربنا ما كانش وليهما ليه؟ وأقصد بولايته تسديد، أنه يشيل ده من قلبه ليه؟ ما هو دول برضو عباد، ودول ايه؟ عباد، مش كده ولا لا؟ ولا ده مش ملفت للنظر؟ اشمعنى دول ربنا سبحانه وتعالى سددهم والتانيين خلاهم وانفسهم سبحانه وتعالى؟ اصل اخوانا الانسان اللي ماشي على الطريق الصحيح يخطئ بموجب ادميته وبشريته وضعفه، فاذا سقط سدده الله لانه على الاصل ايه؟ على الاصل الصحيح. اما المعوج اللي هو اصلا بيلعب وماشي يعلم انه بيلخبط ويمكر في نفسه السيئات وينطوي في قلبه على الباطلات، اذا سقط خلاه الله ونفسه، مش وليك، سيبك. عشان كده بس انطوي على الحق والصدق وسوف يسددك الله. أما يجي بقى الغلطات منك بضعفك بضعفك البشري يسددك الله. وده السر اللي كان في أول ما حدث في عصيان الله في الخلق، ما كان الفرق ما بين آدم وبين إبليس، إن إبليس كان منطوي على الشر. أول ما خلق الله آدم كما قال ابن كثير عن بعض المفسرين أظن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان آدم على الأرض في طينته لم تنفخ فيه الروح، لسه هيئة بس، لسه ما ربنا سبحانه وتعالى ما أحيوش، جزاك الله خير، لسه ما أحيوش سبحانه وتعالى. فكان إبليس يدخل من فمه ويخرج من دبره، الجسم بقى جوه فاضي لسه ما فيش، فيدخل من فمه ويخرج من دبره ويضربه فيصوت. زي ما تيجي تضرب الحاجة اللي بتبقاش فاضية من جوه تطلع صوت كده. ثم يقول له بحقد: لأمر ما خلقت. انت ما اتخلقتش زي أي خلق، انت حاجة تانية، انت مخلوق لامر معين، لامر ما خلقت. لئن سلطني الله عليك لاهلكنك، ولئن سلطك علي لاعصينك. بس ده في الدره ما كانش حد شايف، لكن العليم سبحانه وتعالى. عشان كده بقى قال اني اعلم ما لا تعلمون. بعض المفسرين قال يعلم ما تعلمون، يعني اعلم من قبل ابليس انه ابليس. ونسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم، وان يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا، فربما ستر على قبيح لكرمه. عالم يعلم ايه ما فيه. فاول معصيه ابليس كانت ايه؟ كانت انه وجع عن الطريق، معترض على تقاسيم الله عز وجل في خلقه، حاقد. ده كله اعوجاج في معوج. لكن اول معصيه ادم عليه السلام كانت ايه؟ شهوه. بعضهم بيقول تاول ما تاكلش من الشجره دي، قال يبقى المقصود الشجره دي بس، فممكن اكل من جنسها اللي شبهها بس مش في نفس الحته. يعني انا مامور باكلش في الشجره اللي في الحته دي في الجنه، لكن دي مثلا شجره، مثلا موز، شجره مش عايز اقول تفاح لانه مشهور عندنا ان دي تفاحه ادم، مش عايز اقول تفاح. يعني مثلا شجره، طبعا ده لا صح، هو ما حدش يعرف ايه الشجره دي بالظبط. المهم شجره من حاجه معينه، فقال ما اكلش من دي، انا امرت اني ما اكلش من دي، مش من جنس دي، مش من كل الموز، لا من الموزة دي بس. فكان من موزه تاني جنبيها، كان متاولا. فجاءته عقوبه الذنب، لكنه في ذلك ايه؟ مسدد، سدده الله عز وجل. هتنزل من الجنه، صحيح هتتعب، صحيح هتعمل، لكن مكانك فيها محفوظ، ترجع اليها مره اخرى. ولذلك ما جاء الذنب عن عوج النهج قل ان يرجع المرء عنه، مش بسهوله. واذا جاء الذنب عن الشهوه كان يستطيع المرء ان يرجع عنه. عشان كده ايضا فيما ذكر في الاسرائيليات ان ابليس جاء الى نبي الله ادم، الى نبي الله موسى عليه السلام، وقال له اني اريد ان اتوب وارجع. بتروى يعني تعرف الاسرائيليات ايه؟ زي ما بيقول السخاوي رحمه الله بيقول تروى وليس فيها حجه، يعني كلام معناه كده بتتروى وما فيهاش، لا يحتاج المرء بها ان يتبقى حجه مستقله، انما تبقى داعم للحجج يعني. فدعا الله عز وجل موسى انه طب ممكن ابليس عايز يتوب، فقال اذا يرجع الى قبر ادم ويسجد له. اصل ما عالجش المرض. انت عارف احنا مشكلتنا ايه؟ انك بتبقى اعرف الناس بامراضهم اليوم المرضى. عشان كده بتلاقي الاخوه يبعتوا يقول لك انا عندي فتور، واحد يقول لك انا عندي نفسي استأسدت عليا. الكلام ده كلام راجل قاري وفاهم ودارس مرضه فعلا. طب ما انا ما بتعالجش ليه؟ عندي فتور. طب ما تشتغل، ما تقوم. مش انت عرفت اسمه فتور؟ عرفت اسمه فتور. طب ما اشتغل بقى وبطل فتور. انت محتاج لايه؟ ان انا افضل نتكلم وناخد وندي يعني؟ لكنه لا يعالج. بخلاف بقى ما كان، ما ربى رسول الله عليه اصحاب. شفت سيدنا ابو الدرداء قال بعضهم رايت ابا الدرداء بالربذه، رايت ابا ذر بالربذه، ابو ذر رضي الله عنه، وعليه حله وعلى غلامه حله، لابس نفس لبس الغلام بتاعه. وده ما كانش يعني بشتري الغلام حاجه اقل مني شويه. فكانه لفت نظره فقال يا ابا ذر ارى عليك حله وعلى غلامك حله، نفس الملابس. فقال اني عيرت رجلا بامه، قلت يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه، اخوانكم خولكم يعني ملككم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن ملكه الله اخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. فمن يومها وأبو ذر إيه؟ يلبسه زي ما بيلبسه ويعمل معاه ويشيل معاك. وكان عبد الرحمن بن عوف إذا رأيته بين أعبده لا تدري من السيد من العبد. وفين عبد الرحمن بن عوف؟ الملياردير ده اللي ماسك كل دول، متواضع في هيئته، يقعد معاهم تحس إن هو زيهم. ما كانش عنده هيئة، ملوش هيئة خاصة. فلما كان أصل ذنب إبليس من العوج لم يسدد، ولما كان أصل ذنب آدم من عليه السلام من الشهوة سدده الله عز وجل. عشان كده فاء بسرعة وقال إيه؟ فاء يعني رجع، رجع وقال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مش كده؟ فلذلك دول ما سددوش ليه؟ لأنه طالع شاكك في النبي عليه الصلاة والسلام، شاكك فيه ويتمنى أن تكون الدائرة عليه، فهو معوج أصلا لا يثق بما في يديه من شريعة. أما المؤمنون الآخرين بقى، طائف القوم بني سليم وطائفتان من المؤمنين خرجوا، خرج فلما خرج وقع في قلبيهما الرجوع. لما رجع عبد الله بن أبي ممكن نرجع، فسددهما الله عز وجل في إيه؟ فثبتا. أنا عند ظن عبدي، وكأن الكلام يشعر أن المرأة ما دام عبدا سدت كده. لا، على قدر ما تكون عبد على قدر ما يحسن ظنك بالله عز وجل. ولعل ذلك هو السر في تقديم رسول الله تقدمة طويلة من تأصيل العبودية قبل المطلب. عارف الحديث ده؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، عبودية برضو، أن لا أتحرك يمنة أو يسرى إلا بقدرك، وأنت تملكني ملكا تاما تفعل بما تشاء. كل ده استسلام هيئة العبد، شكل العبد. فعلى قدر ما يكون العبد عبدا، على قدر ما يكون إيه؟ ما يكون مسدد في ظني. أصل مشكلة أمراض القلب إن عايز أن أنا أبقى طاهر من جوه، فإذا طهرت من الداخل لا يرد علي إلا الطهارة. عشان كده ده موضوع طويل، موضوع كبير، بكى عليه العباد ان يا ترى الواحد من جوه ايه. اصل من جوه ده انت ما تعرفوش، ليس لنا الا الظاهر، او بيقابلك ويقول لك ازيك يا مولانا وازيك يا سيدنا، ما شاء الله منور، ما شاء الله منور، انا شفتك كده حسيت اني زغللت، اللد ضرب في عيني، وانت بتصدق. احيانا الواحد يفكر ان صحيح الواحد، إنما الناس لهم الظاهر حتى يقال للرجل ما أحلمه، ما أظرفه، ما أجمله، ما دي إيه؟ تعجب، مش كده؟ يعني يقولك يا سلام على هيئتك، يا سلام على هبتك، يا سلام على ده. الناس اللي بتقول كده هو عند الله إيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده حديث حذيفة بتاع الفتن، هو عند الله إيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يا نهار أبيض، وشكله كده، شكله كده فتنة. عشان كده قال أبو سليمان الدراني الكلمة القاعدة المشهورة التي درج عليها السلف وصالح الخلف، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تسلم له حتى ترى موضعه من الكتاب والسنة. مش على المية قدامك، مش على المية قدامك كده. فبلغ ذلك الشافعي رحمة الله على الجميع، فقال الشافعي قصر أبو سليمان. قال له طب إيه قصر أبو سليمان؟ يبقى عايز إيه؟ قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء. مش بس مش على المية، ده كمان إيه؟ بصير كده وهو ماشي لقيته إيه؟ ماشي على طبقات الهواء قدامك كده، فلا تسلم له حتى ترى موضعه من الكتاب والسنة. يا ليتنا نعي الكلام ده، يا ريت الواحد يصدق ده عشان نبطل بقى يضحك علينا. احنا بقالنا زمن طويل، بقالنا سنين طويلة لما تقرأ التاريخ تبكي على روحك. ايه الأمة دي كل شوية يطلع حد ثبتنا وانتم انت متثبت وماشي ليه؟ لان مفيش ضاق. هو ده اللي ميز المؤمنين. امال هم اليهود غاروا منك ليه؟ لان عندك شريعه. قال سيد سلمان الفارسي حتى الخلاء تخش الحمام عندك شريعه في الحمام. يعني هو غيران ليه؟ بيقول لي حتى الخلاء. اصل الحقيقه ان انت هتحتج في كل موضع، ما حدش عارف يضحك عليك، ما حدش هيقدر يضحك عليك ابدا، وهيبقى موقفك على قدرك. فين بقى السلف الذين كانوا يتناحرون؟ كان أبو العباس سريج وأحد الفقهاء كانوا يجلسوا في مجلس المناظرة، مجلس ذبح، يقعدوا في مجلس المناظرة يتناظروا مع بعض بشدة جدا في المسائل، وديوك ينطحوا بعضهم الآخر. فمات هذا الرجل، كان واحد أول واحد بياخد فيه العزاء زي ولاده أبو العباس سريج، وكان يقول لفي على لساني مثلك أن يأكله التراب. الله، ده اللي يشوفكم في المناظر يقولوا أعداء، لا ده دي حاجة، دي مسألة ودي مسألة ثانية. الحفاظ على ده إيه؟ مأنك. عشان كده أذهلوا العالم، علشان كده مدحت سيوف المسلمين قبل أن تمدح عبادتهم، مدحت سيوفهم، قالوا الناس دي في الحرب ليهم ضابط، مش ممكن، مفيش أمة عملت كده في ضابط هؤلاء في حربها. فالقصد أيها الإخوة أنه لا يصل المرء إلى حسن الظن حتى يطهر باطنه، ولا يطهر باطنه حتى يكون عبدا، أنه يلبس يتسربل بسربال العبد. وده أمر الناس فيه مستقل ومستكثر، يعني في واحد لسه مش مصدق أنه عبد أوي، مش مصدق الموضوع ده، وعلى قدر أن أنت مش مصدق، على قدر أن أنت هتبقى عبد لحد تاني. يعني اللي حينكل عن عبودية الله عز وجل حتى قد كده هيلاقي نفس الحتة دي بقت فين؟ راحت لحد تاني، يعني هتبطل تخاف من ربنا شوية قد كده، هتلاقي نفسك بتخاف من عبد نفس شوية إلا لم يكن أكثر. مرة عامر بن عبد قيس العابد المشهور، مرة في طريق سفره فخرج على القوم سبع، سبع ده الأسد المتغذي يعني الحاجة الكبيرة، فوقف لهم في الطريق معترضا، فنكل الناس أول ما شافوه رجعوا الورا، ولم يزل عامر يمشي ولا مضعش الخطة زي ما هو مشي، حتى إذا احتك ثوبه بشعر الأسد، فضل ماشي كده لحد ما وقف كده، فبقت الجلابية بتحك في الأسد، رفع رجله ووضعها على متنه، حطها على ظهر الأسد كده، حتى مضى الناس ومضى معهم. فسئل في ذلك فقال إني لأستحي من الله عز وجل أن يراني وأنا أخشى من غيره، وأنا خايف من حد تاني. والكلام ده بقى تكرر لحسن تفكر، ده كلام، والكلام ده موجود في كتب أهل السنة، ده تلاقيه في سير علام النبلاء وصفة الصفوة، كتب أهل السنة، مش دي مش من مخلقات يعني مثلا سيدنا سفينة أو سفينة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده انكسرت السفينة في البحر بهم وهم في غزو، فألقي على الشاطئ معرفش يوصل للجيش بتاعه، أوصل لهم منين؟ لا قدامه أسد، فقال أبا الحارس، تعرف الأسد العرب مسمياه حوالي 1000 اسم لعزته والجميل خصاله يعني، فقال أبا الحارس ألا تعرفني؟ أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انكسر بي في البحر فدلني على الجند وفرك أذنه، مثل كمان ودن الأسد كده وراح إيه يا راجل سلام عليك فايق اللي نادي. هو أنا عايز أقول حاجة برضو بين قوسين، لحسن فوجئت النهاردة أن الصلاة خلصت بدري، إحنا لما بنقول أن في حد بيتشكى من طول الصلاة وان الامام ممكن يخفف، بس ممكن يطول ما بين الاذان والاقامه، يعني انا مش مسموح ليا ان انا اطول طول ما حد تعبان، ماشي كده خلاص، الكلام ده فقهي، ومن الفقه ايضا ان احنا نطول بالاذان والاقامه. قال ابو برزة الاسلمي رضي الله عنه وهو يحكي عن صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، قال وكان في العشاء اذا راهم اجتمعوا عجل، واذا راهم ابطاوا اخر، يعني كان بحسب اهل المسجد. عشان كده العلماء بيقولوا ان الورقه ما تعجبش ورقه عادي مكنه، عشان كده بعض اهل العلم بينكر على الورقه دي، ان مفيش حاجه اسمها ربع ساعه وثلث ساعه، ده هو القدر في الصلاه ان انا عارف المسجد بتاعنا ده، المسجد بتاعنا انا عارفه، مسجد الحي الامام بتاعه عارفه، عارف مثلا في الدور يبقى فيه صفين، واقف صف واحد يبقى لسه صف تاني جاي، فممكن اخر شويه عشانه، يعني إن لم يكن ده يبقى ده. نعم؟ الاثنين بيتزامروا عشان طول الاذان والاقامه. لا طول الاذان والاقامه احنا قلنا لما لما لما في حد يزعل من طول الصلاه عنده حق، صح كده؟ عشان جيت في صفه من درسين وظهرته على مذهبه وايدته في موضعه وانتخبته على مقال ماشي، انما ده من حقك، احنا مرتبطين بالشريعه، ده من حقك شرعا، ومن حقنا ان احنا نخلي بالاذان والاقامه شويه. اذا عرض يعني عرض الامام عارض، انا اعمل ايه؟ اجيب غيره يصلي؟ الامام اشتغل في حاجه مثلا جايه او في سكه بس اتاخر شويه في شيء، اقف استناه؟ على فكره قضيه لما يبقى المسجد له امام ده له احكامه الفقهيه المرتبطه، اكمني الامام. وهنا يكره اهل العلم الجماعه الثانيه، لان دي ذريعه لان الواحد ما يصليش ورا الامام الراتب، انت واخد بالك؟ فدي ليها، ويقول لك استنى الامام اللي هو امام المسجد نفسه، تنتظره في الجمعه، وتنتظره ايضا في الايه، وتنتظره ايضا في الجماعات. ومن ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج الى صلاه العشاء، فلما اقيمت الصلاه، والحديث ده في الصحيحين، فلما اقيمت الصلاه اخذه رجل فساله الى جانب المسجد، فجلس رسول الله معه حتى نام اصحابه بعد الاقامه، قعد معاه يتكلم لحد ما ايه، لحد ما الصحابه نام. يبقى ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، بل في خطبه الجمعه. عارف الحديث ده؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، واحد دخل قال له لا اعرف شرائع الاسلام، لسه مسلم دلوقتي، فنزل على المنبر واخذ كرسيا وجلس الى جواري فكلمه وعلمه اداله الاصول وطلع كمل الخطبه عليه الصلاه والسلام. لا ما حدش يقدر يعمل كده دلوقتي، صح؟ احنا بنقول تمهيدا عشان لما نعمل كده يبقى طيب. ايه عله القوم بقى لما ناتي لسوء الظن؟ علاج سوء الظن ايه؟ عله القوم ايها الاخوه، العله موجوده في الايه، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق. هذا السبب اهو. يبقى ايه الموضوع؟ ايه اللي خلاه يظن في الله غير الحق؟ اهمته نفسه، مهتم بنفسه، دماغ فكره في نفسه، فكمنه عشان كده عمل ايه؟ استطال الامر. لا العمليه طويله بقى وبعيده وكده، فظن غير الحق اهمته. عشان كده المنافقين بيقول لك ايه بقى لما جاء في نفس في غزوه الاحزاب، ونزل النبي عليه الصلاه والسلام يضرب صخره قد استعصت عليهم، والصحابه جعانين مش قادرين يتحركوا، رابطين حجر على بطنهم، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم يربط حجرا، بل جاء في بعض الروايات يربط حجرين من شده ما. عشان كده سيدنا جابر لما شافه راح لزوجته قال لها اللي عندنا، ما عندناش الا شاه واحده اذبحيها. بس هي دي احنا ممكن نحلب ونشرب منها، ما هو برضو اللبن بيبقى طعام احيانا، فلذلك كانوا يحافظوا على الماشيه من اجل البنها، ممكن ما نذبحهاش، عشان كده لما تجي لنا سنه وعسر نحلب اللبن ده بتشربه يسد مكان الشرب الميه والاكل، فاحنا عشان عاوزين نبقى لها اذبحيها، مفيش الا هي اذبحيها. ليه؟ قال لقد رايت في وجه رسول الله ما لا صبر لي عليه، نظرت في وجهي من الجوع لا يمكن اصبر على كده، مش ممكن. علشان كده معلش خليها برضو اقول لك بين قوسين، ان الامم لا ترفع او تخفض باقتصادها. الامه ايه؟ غزوه الاحزاب سنه كام هجريه؟ 4 هجريه، مش كده؟ بعضهم بيقول 5 4 5 هجرية، كويس كده؟ يعني بقالنا دولة 5 سنين ونطلع في غزو بنربط على بطننا الحجر من شدة الجوع، وعندنا الداخل ما فيش حاجة. ايه اللي قال لي ان ما فيش حاجة؟ لان لو في حاجة كانوا بعتوها للي بره، مش كده ولا لا؟ ما فيش حاجة جوه، دي الحالة الاقتصادية. طب أبعد من كده بقى، إن يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجد فيقول يا رسول الله، ضيف يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة يريد أن يضيف، فيرسل رسول الله إلى أبياته التسعة فلا يجد فيها جميعا إلا الماء. شفت كده؟ ايه الحالة ده كده؟ الحالة اقتصادية. وبعدين يجي بقى سيدنا أبو طلحة الأنصاري كما في فسر في بعض روايات هذا الحديث فيقول أنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله وله الجنة أو رحمه الله؟ فيقول: أنا يا رسول الله. فيرجع إلى بيته ويقول لزوجته: أعندك شيء؟ تقول: لا، إلا عشاء العيال. يعني هو كمان ما كانش عنده. أبو طلحة الأنصاري بيذكر من الناس اللي هم إيه؟ الأثرياء. أمال الفقراء كان شكلهم إيه؟ دي الحالة اللي كانت موجودة. أمال إزاي ده بس النبي صلى الله عليه وسلم خد أجازة من مهارشة قريش اللي هي صلح الحديبية، عمل الهدنة في سنة الهدنة دي، أرسل إلى كل الدول العظمى اللي بجواره من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. إلى المقوقس عظيم مصر، إلى كسرى يزدجرد، مش كده؟ أرسل لكل هؤلاء كتبا يدعوهم فيها بدعات الإسلام. إيه الطموح ده؟ وإنت أصلا قد إيه الدولة؟ المدينة بس، يعني محافظة، هي بس محافظة بس. أمال إيه؟ لأن الله مقياس علو الأمم وسفالها بإيه؟ بالدين. مش معاهم إيه ولا بيأكلوا إيه ولا بيشربوا إيه ولا لا، بالدين. ده مقياس الأمم ترفع وتنزل على قدر اهتمامهم، على قدر إيه؟ بدينهم، على قدر رفعتهم. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة. هتلاقي بعد كده يبقى عنده قليل ويبارك له فيه، عنده قليل ويكثر فيعظم. ولذلك لما يأتي المهدي في آخر الزمان هيحصل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتخرج الأرض بركتها فيأكل الفئام من الناس الرمانة. يقعد 10-15 إنسان أزيد يأكلوا رمانايا واحدة. دي رمانة دي قد إيه؟ ده مش كده وبس، قال: ويستظلون بقحفها. كمان بعد ما تاخد القشرة بتاعتها وتحط فيها عصاية تعملها شمسية تظلل 10-15 نفر. يبقى الرمانة كانت قد إيه؟ تخرج الأرض بركتها. عبد الله بن الإمام أحمد بيقول: وجدت في جراب لأبي في خزانته حبة حنطة. حبة حنطة دي اللي هي إيه؟ أمحايا. حبة حنطة مكتوب على، بص، أمحايا مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها: هذا ما كانت تخرجه الأرض زمن البركة. يبقى هي حبة القمح بتاع دلوقتي دي؟ لا طبعا، دي حبة قمح بقد البيضة بقى عشان تكتب عليها السطر ده كله، تبقى حبايه قمح. دي ما كانت تخرجه الارض ايه؟ ما كانت تخرجه الارض زمن البركه. القصد ان هؤلاء ساء ظنهم لما اهمتهم انفسهم. يعني ايه اهمتهم انفسهم؟ يعني عايش لروحه، عايش لنفسه، ما عندوش استراتيجيه اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. الفسيله دي بذرة النخلة، أصل النخلة، والنخلة دي بتقعد لها 15 سنة على ما تبدأ تلاقي ليها هيئة، والقيامة بتقوم دلوقتي، خلاص النجوم بتتناثر، أنا بعمل كده ليه؟ للي جاي، مين اللي جاي؟ أنا مالي؟ مش شغلي. إنما في أجيال ستأتي. لما دخل بعضهم على الإمام أحمد رحمه الله وهو في محنة خلق القرآن وقال: لك عيال وعليك صبية، فقل لهم ما يريدون، خلاص قل لهم القرآن مخلوق وخلاص. فقال: إن كان عقلك هكذا فقد استرحت. إذا كنت بتفكرش بس على في عيالك وبيتك يبقى أنت خلاص استريحت من اللي أنا فيه. بقى إيه اللي أنا فيه؟ أنا أفكر في أمة. قال: أنظر من النافذة، اطلع شوف الشباك بتاع الحجز بتاعي كده، شب عليه. كان برضو شباك قصير والتهوية بتاعته ضعيفة ونفس ال انت شفته فين؟ انا متخيل بس. راح طالع عليه، بص على الناس، قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت اهل بغداد قد اجتمعوا ومعهم الحبر والكاغد، الورق يعني مكتوبة. سئل الامام احمد عن القرآن: امخلوق هو؟ فقال، وقاعدين مستنيين. قال أضل هؤلاء جميعا لنجاة أنا؟ عشان بس أشكد الرافعي رحمه الله قال ولم أزل أتعجب كيف صبر شيخنا الإمام أحمد رحمه الله على هذا الذي تئن منه أمة. الرجل الجلاد يقول لك ضربت 7 كرابيك بس وأنا عارف إيدي لو ضربتها لجبل لتفتت، وفي رواية لو ضربتها لفيل لبرك، وفي رواية لو ضربتها لفيل لنقبت عن باطنه. أخرم لو ضربت 7 كرابيك دول لفيل أبين لك معدته، وشوف جلد الفيل قد إيه، أخرم لك جلده ولحمه وبين لك الجهاز الهضمي بتاع طلع لك معدته بره كده من قوة الضرب. ومع ذلك ثبت الإمام أحمد. ليه؟ الرافعي رحمه الله بيقول كلام معناه كده لأنه حمل هم أمة فجعله الله بأمة. فكان 7 كرابيك دولة اللي ما يستحملهمش نفر، هو أحمد بن حنبل ما كانش نفر في الوقت ده، ده كان في الوقت ده إيه؟ كان أمة. إن إبراهيم كان أمة ليه؟ عشان كان عبد. خدت بالك من ده؟ فالواحد لما يحيى ينظر لنفسه، تفضل قاعد باصص على روحك ويهتم بنفسه ويلبي لها طلباتها تقوم تسوق نفسه، هي اللي بتسوق. لما هي اللي بتسوق ما بيحتكمش لكتاب ربنا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما فيما وافق هواه، لأن القلب عندها بيكون إيه؟ عمي. خد بالك بقى من المعادلة دي جيدا. القلب عبارة عن عيون البصيرة. قلب الواحد فينا كده أبيض خالص، أبيض كده أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على الإيه؟ البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. القلب بتاعك أبيض، أبيض خالص الفطرة، وهو إيه؟ كله بصيرة، كله عيون بيشوف المرض اللي داخل، الفتنة اللي داخلة، القلب بيشوف وهو اللي بيسوق. ولن ترى ملكا تطيعه رعيته قط مثل ما ترى القلب من الخلق، يعني لن ترى ملكا قط من الخلق تطيعه رعيته زي القلب. لو أمر الأمر اللي مستحيل اللي فوق النظر بتعمله. عشان كده سيدنا عروة ابن الزبير رضي الله عنه قالوا له حنقطع لك رجلك عشان فيها الأكلة، تاخد دواء يخدرك بنج؟ فقال لا، إن الذي يأخذ هذا لا يعرف ربه ساعة، بيجي عليه وقت ما بيعرفش حاجة. وأنا محبش أقعد مذكرش ربنا، هو مش حرام بس أنا لا، أنا عايز أذكر ربنا، أفضل دايما ذكر ربنا كده. إنما ابتلاني ليختبر صبري. طب نعمل إيه؟ قال إذا قعدت في صلاتي مددت رجلي حينها فاقطعوها. يعني الصلاة دي زي البنج بالنسبة لك؟ كل موضوع ان القلب مركز، لما ركز سحب القوة من الرجل، ما تحسيش، ما حسيتش، ومن بقية البدن ما بيحسش بحاجة، مش حاسس بحاجة خالص. فقطعوا رجله فما ان ما قالش اه واحد. على فكرة القصة دي كثيرا لما اذكرها للاخوة اقول لهم المقطع ده، لان القصة دي عجيبة قوي. ممكن الواحد يصدق كده تقطع رجله وهو قاعد ومن غير بنج ولا حاجة بس عشان صلى وما قالش اه واحدة، لحد ما صبوا عليها لما جم يحسموها، بقى يحسموها بزيت ساخن، لما جم يحسموها اغشي عليه. انما قبل كده ما كانش في حاجة، ساكت خالص، والمنشار بقى ما كانش يعني منشار تقطع. القصة دي الشيخ ابو اسحاق الحويني عفاه الله وشفاه بيقول وقفت على طرقها، جمعت كل طرقها، فقف شعري. قف شعري يعني ايه؟ شعر دماغي وقف. ليه؟ انا كنت معتقد ان لازم يبقى فيها ضعف ولا معقوله ويبقى ده الاختيار. قال لقيت اسانيدها صحيحه وحسبك به معرفه صح ولا لا. القلب امر الامر خلاص. ايه اللي بيحصل من النفس بقى؟ النفس واقفه ايه والقلب اهو، تيجي فتنه تروح خبطه على عينه، تقوم معمياله عين من عيونه. تيجي فتنه تانيه تعمله عين من عيونه تانيه، ثالثه رابعه خمسه، فيضعف بصر القلب. تقوم تيجي النفس تقول له ايه؟ ابص لك انا، انت مش شايف، اوريك انا.

يحدث هذا الأمر، يحصل فسق ويحدث في الأمة نفور. يقوم القلب كده، يقوم لما يميل يبدأ يفرغ اللي جواه المخزون بتاعه، ويبدأ دخول الإيمان في قلبي صعب. فاللي بتلاقيه في شهر رمضان مني ومنك من بكاء ورقة ومش عارف إيه، وتلاقي نقيده بعد كده لما طلع العيد اللي حصل إيه؟ إن نزلت بس نزل رزاز، القلب مش معدول. فلو القلب معدول كان هينزل كتير تثبت بيه، انما يدوبك رزاز حاجات بسيطه، كل شويه يميل كل شويه يميل، لحد ما تلاقي الامام ما بيدخلش خالص بقى، ده قاعد يخبط في الايه، في الحيطه دي بتاعه الكوبايه، والمخزون اللي جوه انت قاعد تصرف من رصيدك ومن حسابك، قاعد تنزل في الرصيد تنزل في الرصيد تنزل في الرصيد، لحد ما يحصل بقى كالكوزي مجخيا. ايه اللي حصل له بقى؟ مال، فبقت عينيه عامله كده، ده قلبي وقلبك اهو بقت عينيه عامله كده، يعني لما نعمل معاصي يبقى زي الانسان اللي قاعد كده وعامل كده. فلما تيجي تكلمه وتقول له ايه رايك في العمود ده، يقول لك اه اجمل حاجه فيه ان راس العمود رخام. جميله يا عم، مش راس العمود اللي رخام، ده رجليه اللي رخام. لا والله ده راس العمود اللي رخام يا جدع، فوق الرجلين اللي رخام. لا والمصحف ليه؟ اصل انت باصص كده وهو هو باص كده، فشايف الرخام اللي تحت فوق. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما أشرب من هواء. أهو ده بقى بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. تفضل ماشي. أنكى أمراض القلب، وأصل أمراض القلب مرض اسمه استيلاء النفس على القلب، هو ده أهمتهم أنفسهم. عايز القلب ينتفض يقول لا وعي ما تسويش أنت بقى سؤنا. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى، رأى الفؤاد ما لم ترى الأبصار. إذا أفاق القلب فوق كده يشوف حاجات عينيك نفسها بتشوفهاش، إنما تراها بصيرة قلبك. الكلام ده المرض ده بيتحدث عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللافعين، الباب رقم 11، الباب الحادي والعشرون، في أول الباب الحادي عشر، في أول الإيه، في الجزء الأولين. بيقول هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب. معلش خلينا احنا صحيح اسمنا بنشرح صحيح مسلم او قطعة من صحيح مسلم، بس مش عاوزين الأكاديمية اللي موجودة، الأكاديمية اللي احنا تعودنا عليها ان احنا نخلص كتب، صح ولا لا؟ فنقعد نقول احنا خلصنا الكتاب الفلاني خلصنا الكتاب الفلاني خلصنا الكتاب الفلاني، والنتيجة ان مع اول صدمة يتصدمها الأرباب المساجد لليوم اختلفوا، مش كده؟ وأثرت فيهم أثر فيهم هذا العارض. فخلينا لا نقف مع كلمة كلمة، وندخل من كل باب في الشريعة من باب الإيه؟ من باب التربوي السلوكي. وأنا لطالما ناشدت الإخوة من قديم في ده، نفسنا اللي يدرس لنا فقه يقعد يكلمني كده مثلا في باب الصلاة، يقول لي شوف النظافة لما تتوضى كل صلاة، وكأنك استحميت لم يتبقى منك. انت تقريبا الواحد لما بيتوضى بيبقى غسل ايه؟ غسل نص جسمه تقريبا، يعني خلاص كأنك بتستحمى 5 مرات كل يوم. ولما اكلمك عن الوضوء قبل ما اكلمك عن شروط الوضوء واركان الوضوء واحكام الوضوء وواجبات الوضوء كده، اكلمك عن ايه؟ عن استشعار هذا الماء المقدس الذي قدسه الله فغسل ذنبك. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ الواحد لما يجي يتوضا فاذا غسل وجهه خرجت كل خطيئه كان قد فعلها بعينه. بص الواحده عمل حاجه بتنزل، واذا غسل ايده خرجت كل خطيئه كان قد عملتها حتى يخرج من اظفاره. النبي قال كده. هل بيلتفت نظرك لما تيجي تتوضا وتخلص وضوء كانك تنظر الى الماء الخارج من اظفارك قد اخذ ذنبك؟ ما هو الواحد لو ده في دماغه، لو الكلام ده والله كان عارضا، ياريت كنت افتكر واجيب لك المرة الجاية كلام الشيخ مصطفى صادق الرفعي عميد الادب العربي بحق. الراجل ده له كلام في قضية الوضوء، قال انا كتب ده الوضوء ده حاجة ثانية مش زي ما احنا معتقدين كده. هو ليه يا اخوانا الوضوء ليه علاقة بالاكل اللي في بطني؟ مش الوضوء ده شيء كده يعني اخذ الذنوب من الاعضاء، ده شيء انا شايفه بعيني مش حسي. ايه علاقة اللي مش حسي بالحسي؟ ان من اكل لحم الابل فلا توضا، وايه حكايه لحم الابل؟ ايه دخل اللي في بطني باعضاء الوضوء؟ اصل طهاره. الوضوء حاجة فوق اللي انت متصوره، فوق ان انا بخش او بخابط المية. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كمية في الوضوء كده، كان يتوضأ بالمد، شوية مية قد كفيني كده بالمد، ويغتسل بالصاع 4 من ده الى 5 امداد، صاع ومد. وايه الموضوع ده؟ كأنه له ملاحظ عليه الصلاة والسلام. نفسنا ندرس الفقه كده، نقول للإخوة قبل ما تقعد تحفظ، قبل ما حفظك ده عايزك تقف تبص للمية اللي انت بتوضى بيها وتستشعر هذا الأمر. كان محمد بن الحسن، محمد بن الحنفية، إذا توضأ اصفر وجهه وارتعد بدنه. فسئل عن ذلك، حد قال له كل ما شوفك تتوضى وشك اصفر كده تبقى قاعد معنا كويس؟ انت واخد بالك؟ انا هتوضى واخش اصلي دلوقتي، هقول الله اكبر، هخش على مين؟ اول واحد بيقول الله اكبر فقد دخل على الملك سبحانه وتعالى. انا هدخل على الله دلوقتي، ده ما يستشعره المرء. نفسنا يدرس الامر كده، فعشان كده عايزين حاجه جديده بقى، نبطل نحفظ انا عند ظن عبدي بيه وانا لا. تعالى بقى قول لي ايه الظن ده وايه سوء الظن ده، لان ده موضوع خطير. انا عند ظن عبدي بيه، ان خيرا فخير وان شرا فمثله. وبعدين ممكن لا يظهر ذلك لان الله عز وجل ستير، والاسم ده من الاسماء اللي بتخض تخوف، لانه صحيح بيكرمني ان ستر عليا، بس لو ما تعدلتش تحت الستر هيفضحك، مش كده ولا لا؟ عشان كده يوم القيامه يوم الفضائح، نسال الله عز وجل الستر في الدنيا والاخره. فلازم تاخد بالك من ده. زي الكريم، الكريم برضو اسم مخيف، لانه الكريم يكرم من احب ومن لم يحب، بيعطي. فاذا الواحد اتعادل يبقى خلاص انتفع بكرم الله عز وجل، ما تعادلش يبقى بيستدرك. قال بعضهم اذا نظر العبد الى النعم فوجدها تعده الى ذكر الله وتدله عليه فهي نعمة، والا فهو استدراج. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ده أنا بقيت لي حاجة عند الله عز وجل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الإجابة كانت إيه؟ كلا، أنت شايف غلط، الموضوع مش كده. بل ممن أحبهم من أفقرته، وإن كان النبي ليبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا عباءة يجبها. النبي يبتلى بالفقر ما يليش إلا عباءة يقطعها نصين يعمل منها رداء ويعمل إزار، ما فيش افتقر فقر، يبقى ده مش علامة بغض ولا علامة كره ولا لا. وإن كان أحدهم لأفرح بالبلاء من أحدكم بالرخاء. فمسألة الظن ده مسألة مخيفة، لا سيما أنها بتدخل في أدنى الأمور في أقل الأمور، زي ما ذكرتها لك في اللقاء الفائت من كلام ابن القيم رحمه الله. يبقى ده لازم يدرس. إيه سوء الظن؟ أهمتهم أنفسهم. طب إيه علاج أهمتهم؟ مش عايز أنا تبقى نفسي همي كده، أعمل إيه؟ عارفين موقعة الجسر؟ موقعة الجسر قتال بين المسلمين والفرس. كان علينا أبو عبيد رحمه الله قاتل، بص لقى الفيل وبتاع وعبر إليهم البحر، كانش المفروض يعبر لكن عبر إليهم وقال لن يكونوا أجرأ على الموت منا. قالوا له إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال أنا أعبر إليهم، ما بلاش الجماعة دول غدرة مش زينا، أنا لما أقول له تعالالي هرجع لورا كيلو وصف الصف ومش حاج ناحيته وخليه يطلع ويعد عدته ويقعد وياكل ويشرب وبعدين أحاربه، أنا كده. لكن هو غدار، قال لن يكونوا أجرأ على الموت منه. فعبر إليهم رحمه الله فقتلوهم، فعلا غدروا بهم وقتلوهم. فكان في أثناء القتال أبو عبيد دخل على الفيل رحمه الله، دخل على الفيل راح ضربه ضربة قطع له الزلومة بتاعته. معقولة؟ أنا حاسس إن الإخوة دي معركة موجودة، موجودة في التاريخ دي والله. ضربه ضربة قطعت زلومة الفيل، هو الفيل بيتهزم كده، تضربه في عينه تضربه في إيه؟ تضربه في الخرطوم. راح ضربه قطع الزلومة بتاعته، فاختاز الفيل راح رافع رجليه ودهسه رحمه الله، سواه بالأرض. مسك الإمارة من بعد المثنى بن حارث، عارف عمل إيه؟ عشان ينجي المسلمين، المسلمين طالعين طبعا، حصل بقى دربكه، فكله طالع اتحشر في مكان واحد، راح مقطوع الجسر شكاية سميت معركة الجسر. جسر بيتربط بحبل كده تقطع، راح المثنى مسك حتة بإيده كده، مسك الحبل بتاع الجسر بإيد، ومسك الوتد اللي بيمسك الجسر بالإيد التانية، حتى أمر المسلمين جميعا وكان يقول لهم مروا وأنا لكم في ظهركم، أنا ظهركم، عدوا أنتم، لحد ما عدى المسلمين كلهم وأصيب بجراحات مات على إسرها رضي الله عنه جميعا. ده أهمته نفسه، شفت بقى، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، بس أهمتهم أنفسهم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أصناف متضاربة بعيد عن بعض، متنافرة، متطاحنة، مختلفة، وضعيفة جدا لدرجة أن المية قعدت إيه تجيبهم ويودوهم، معنهم كتير قوي، بس هو اللي بيوديهم، عارف الورد بتاع النيل، الورد النيل لما تروح تبص عليه تلاقيه مغطي، بتحس ان هي ارض ممكن تمشي عليه، هو في الحقيقه ايه، مش ارض ولا حاجه، يحركه الموج متى شاء، مع كثرته مغطي النيل مش مبين الميه، لكن يحركه متى شاء. ايه العله؟ قال حب الدنيا وكراهيه القتال، وفي روايه كراهيه الموت، تلاقيه خايف يموت، فكمنه خايف يموت بيعمل ايه، وهي هزيمة خايف يموت هو خايف يموت بسبب ايه؟ حب الدنيا، عشان حب الدنيا. انما سفيان الثوري بيقول هذا زمانه، لو كانت نفسي بيدي هكذا لقلت هكذا، لو كان في ايدي انا الامر في ايدي كنت مت، كنت قلت له موتي حالا يلا دلوقتي، لا يضرني، يقبل على ربه عز وجل. اهمتهم انفسهم، يعني النفس استولت على القلب. ايه تشخيص العلاج ده بقى؟ يقول ابن القيم رحمه الله هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس. سائر أمراض القلب سببها نفسي ونفسك، هي دي. فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء. تعال نسمع الباطل، تسمع النفس، وبعدين تعمل ايه؟ تقوم من ايديها بقى، يا ايد تصدقي ان في مليونيه الخلق الحجاب، الايد الثانيه يا ايد تصدقي ان تلاقي الواحد قاعد هو ايه معتقد ان في كده ممكن تعطي تفرق على الجسم كله، تاخد ايه الخبر السيء وتعمل ايه وتفرقه على جسم. انما القلب لو صح بقى صاحي هو في خاصيه القلب بيعمل ايه، تجيله الفتنه يروح يدفعها من بابها يوم رميها بره مع تمام بصيرته فيها، يبقى عارف دي ايه وحرميها فين، النفايات عارف حرميها فين وهي فين وفاهم الموضوع بالضبط. واول ما تنال القلب، اول حاجة النفس بتعملها توسوس فين، في القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يستعيذ بالله من شر النفس، فكان يقول الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تعرف حديث خطبة الحاجة دي، كان الصحابة بيقولوا إيه، سيدنا جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السور، تاخد بالك منها ما تروحش خالص. ولذلك دي برضو حاجة من الحاجات اللي مهجورة مع الأسف، إن أصل خطبة الحاجة أصلها فين، والله لا اديك كتاب قول لي مين اللي قال في النكاح وزعق قوي ده وتبين عليه مش متجوز. لا ده انت متجوز ومخلف. خد دي الاخ، خليك يا توكل. اصلها جزاك الله خير، اصلها كان فين، في النكاح. برضه احنا دلوقتي ما بقاش تبني لي راح قاعد واقول ان استخرت الله وهو ما استخرش الله ولا حاجه، يقول ان استخرت الله انا تزوج فلانة، لا لازم تقول، تبدا تقول ايه العريس يقول كده، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، العريس يقول كده. المهم نستعد في إيه ونعوذ بالله، المأذون هيستنى، يستنى المأذون، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فكأنه أيها الإخوة الإشارة النبوية دي إن النفس إحنا بنعمل لها تدابير، يعني ناخد من الشريعة وبنعمل إن إيه نحاول نشتغل معها، بس في النهاية اللي هيكفك شر نفسك ربنا، لأن فعلا عاتية، فعلا بين أضلاعنا أسد ضاري، لا طاقة لك به إلا بالله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. ليه؟ أصل نفس جواك مختلطة بعملك. كل ما تيجي تصلي بتسيب نفسك وتصلي لوحدك، بصلي أنا وهي، فتقوم وسخالي العمل، تدخل فيه تجعله متسخا، لأن هي نفسها متسخة ظلومة جهولة زي ما قلنا بقى، فتروح داخلة فيه زي ما يقول الغزالي رحمه الله. فبقى اللي يكرمه ربنا سبحانه وتعالى اللي ينحي نفسه ما استطاع، ما استطاع إلى ذلك، يحول بين عمله وبين نفسه. وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن عبيد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، حسين بن عبيد والد عمران بن حسين، قال يا حسين كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبله كده فقال له بتعبد ازاي؟ بتعبد ايه؟ وده من فقه دعوتي عليه الصلاة والسلام، الإنسان يكون له بصيرة، كل واحد ليه دخلته، كل واحد يبقى ليه دخل. يعني واحد إنسان أكاديمي جدا، عالم دكتور بتاع، بتخش له من الباب ده، شوف عظمة الله عز وجل في الخلق وشوف كذا كده يعني. فدخل على عبيد بن حسين بن عبيد رحمه الله كلمه كده على الصلاة، قال كم تعبد؟ بتعبد قد ايه؟ قال له سبعة. واحنا اخواننا لن نتمتع بالتوحيد حتى نرى ظلمات الشرك، ظلمات الشرك حقيقة. ال ال ال الانسان اللي بيبقى سبعة، طب انا ارضي مين فيهم واقول لي وايش رائعهم السبعة دول وطلباتهم مني ايه؟ طيب دي حاجة، بخلاف لما يكون الواحد وجهه واحد، معاملة واحدة، واحدا لواحد، مش كده؟ دي حاجة ثانية. فقال له سبعة ستة. ده كمان انا عايز اقول لك حاجة في الجاهلية كانت بتحصل عجيبة جدا، ان الواحد لو كان حب واحد وبقى بينه وبينه بيزنس يسيب الاله بتاعه عشان خطوه كمان، يعني عشان نبقى مؤتلفين حتى في العقائد. فتصور لما ينتقل الانسان من اله لاله لاله، ايه ده؟ عشان كده كانوا يكفرون بهم. بس اول ما تواجهوا ام سليم رضي الله عنها قالت لطلحه ابن، قالت لابو طلحه الانصاري كده، لا عايز اتجوزك واديكي اصفر وابيض، انا راجل معايا فلوس. قالت له انا لا عايز اصفر ولا ابيض، يعني ذهب وفضه، لا انا عايز ذهب ولا فضه، انا مهري انك تسلم. ثم قالت يا ابا طلحه، فهمني بقى، يا ابا طلحه ايعمد احدكم الى صنم يصنعه من خشب فيعبده فإذا أعوز إلى تنوره أي قد أوقده به؟ يعمل صنم من الخشب وتفضل تعبد فيه، ولما تروح في البيت عايزين ناكل يقولوا ما فيش خشب نولع الفرن، تقول لهم خدوا إلهنا ولعوا بالفرن، ما هو حاجة تكسف دي برضو، ده ينفع كده؟ فوقع الكلام في قلب أبو طلحة رضي الله عنه. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص أسلم، دخل الإسلام في قلبه. فلما دخل قال أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجه قرته منورة، خلاص نور بالتوحيد. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. فقال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي بترجوه وبتخاف منه؟ قال الذي في السماء. في رواية ثانية قال له إيه؟ ومن الذي يرزقك؟ قال له الذي في السماء. ومن الذي يزوجك؟ الذي في السماء. قال فعلام الذين في الأرض. قال له عليه الصلاة والسلام، قال له ما اللي في الأرض دول إيه؟ بيعملوا إيه؟ لما أنت الذي في السماء، الذي في السماء، الذي في السماء، مال هو سيدنا عكرمة؟ ما سيدنا عكرمة أسلم كده، راح ماشي هرب من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في فتح مكة قال في ناس كده لو شفتهم طار رأبيهم ولو كانوا معلقين بأسطر الكعبة. ليه؟ فعلوا في الإسلام الأفاعية. فكان منهم سيدنا عكرمة، فانطلق عكرمة هاربا، طلع على السواحل ناحية اليمن وعايز يركب بقى ويمشي يعدي الناحية التانية، فأم صدف الراجل القبطان بتاع المركب مسلم، فقال له ممكن تعديني؟ قال له ممكن قوي. قال له كام؟ قال له بس تؤمن وانا مش عايز منك فلوس. قال له اؤمن يعني؟ قال له تقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. قال منها فررت. انت تعرف انا هربان من مين؟ قال له مش هركبك. لا اله الا الله، عجايب مقادير يا عم، ركبني. لا مش هركبك، ركبني. لا مش هركبك. حتى ادركته زوجه ام حكيم. في روايه انه ركب فعلا، ولما ركب معاه لعب الموج بهم، فلما لعب الموج بهم ما ترك أحد منهم سؤال الله عز وجل. كل بقى اللي بيعبد هبل والنجوم والشعرة والكلام سابوا دول طرحوهم وعملوا ايه؟ يا رب يا رب ننجو يا رب. فنظر إليهم عكرمة وكان حكيما، كان عقله كبير رضي الله عنه، فقال إن الذي أدعوه في الشدة لهو أولى أن أدعوه في الرخاء. وأنا بس لما تزنق أقول له يا رب وإحنا في الرخاء، عشان كده أخوانا وإنت في ساعة من أمرك اجتهد اشتغل دلوقتي، عشان إذا أتت لا قدر الله شدة تبقى إيه؟ تبقى أنت جاهز تجده لك في شدتك سبحانه وتعالى. عشان كده برضو مما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: ألم أذرك ترأس وتربع؟ مش عملتك كبير القبيلة بتاعتك وقدموك وكمان بدوا يدوك الأربعاء؟ الأربعاء دي اللي هي إيه؟ كان بيجمعوا الناس فلوس يحطوها عند رئيس القبيلة علشان الراجل ده لما يجي له ضيف مش هيأكل على حسابه، مش هيقدر، فكان بيأكل من ده اسمها الأربعاء. فده ما كانش بياخدها لرئيس القبيلة، فقال له: مش أنا عملتك رئيس؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ وكان من عندك ده؟ مش من عندك، أنا اللي نصبتك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. التنصيب الناس وخلق الناس ده إيه؟ ده من عند الله عز وجل، يحاسب بقى كل واحد على ما صنع فيه. فقال له: مش أنا اللي رأستك ونصبتك؟ آه. مش أنا اللي خليتهم يدولك الأربعاء؟ آه. يطيعوك كمان أهو. ألم أزوجك زوجة حسنة؟ قال: بلى. كل ده يقول له بلى والعبد وربنا نسأل الله عز وجل ألا نناقش حسابنا. دي حاجة بقى تكسب. شوف بقى لما الواحد يبقى واقف كده وبتفضح ويتقال له كده: مش عملت وعملت وعملت وعملت؟ فما حملك على أن تشرك بي؟ ليه بقيت تعبد غيري؟ فقال: نسيت. فقال: اليوم أنساك. مش نسيتني؟ واليوم أنساك. روح بقى خش جهنم وافضل صوت وهم يصطرخون بيصرخ وبيفتعل كمان وبيعمل. وأنا قال: اخسأوا فيها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فقال الذي في السماء: قال: أسلم حتى أعلمك كلمات يا حسين. قال له: أسلم بقى وبطل إيه؟ أنت عارف لما سيدنا عمرو بن العاص عدى على مسيلمة، فمسيلمة الكذاب قال له: ماذا أنزل اليوم على محمد؟ هي برضو نفس التناكة بتاعت الناس بتوع اللي هم دول نفسهم كده. قال له: ماذا أنزل اليوم على محمد؟ قال له: نزل عليه والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له: وأنا أيضا قد أنزل علي الليلة قرآن. ما قلت لك أنا عايش في دور إن أنا نبي برضه. وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نخليها بالنص. إيه اللي نزل عليك من القرآن؟ قال: نزل علي اليوم يا حجر يا حجر، أنت عيناني وصدر، أنت فخر ووبر. إيه ده؟ فرح سيدنا عمرو بص له كده وقال: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. أنت عارف كده، أنت عارف نفسك. من ده كلام، ده كلام يقاس بده؟ ده كلام يقاس بده؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيه بطل بقى إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ كلام بقى أنت عارف إنه غلط، خلاص أسلم وأعلمك كلمات. فأسلم على طول. فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. شوف أول بدرت سددني وألهمني رشدي وقيني شر نفسي. قال ابن القيم رحمه الله، ولا ما قالش أسكت خلصت يعني خلصنا طيب خلاص. قال ابن القيم رحمه الله: وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شرها عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال. وفيه وجهان: أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من باب إضافة النوع إلى جسمه، نعوذ إلى جنسه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وإيه وسيئات أعمالنا، الاثنين واحد. الوجه الثاني كأنه عليه الصلاة والسلام بيقول: أعوذ بالله من شر نفس من شرور أنفسنا ومن نتيجة الأعمال. اللي هيعمل سيئة هيعاقب بها، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: من عصى الله وظن ألا يعاقب فهو مجنون. اللي بيعصي ما يعمل سوءا يجزى به، لازم هيحصل فيه، لكن أن يجزى المرء والله عليه غاضب بخلاف أن يجزى المرء والله له معين. أو صحيح عمل ذنب وتاب، فربنا سبحانه وتعالى يبتليه ببلية ويعينه فيها فتمر عليه ما يشعرش ويغفر له ذنب، مش كده؟ يقول السطر ده هقوله وخلص. قال: وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الله. كلمة إجماع بين أهل العلم اللي بفلق تحمل هي العقبة، هي النفس على أهوائها، ما بتخشتهاش إلا إيه؟ اقتحاما، فلق تحمل عقبة، عايز تعديها اقتحاما، ونهى النفس عن الهوى، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه سبحانه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. اللي هو ده علاج النفس، علاجها أنك تعمل إيه؟ تثقلها في أعمال الله عز وجل والعبودية، تميتها به، تخليها ما تتكلمش، بقاش ليها حس. والطرف الثاني في معالجتها مخالفتها، فإذا طلع لها حس وقالت لك أعمل، تقوم تعمل إيه؟ تعمل خلاف ما قالت لك. ده سيأتي إن شاء الله عز وجل من علاجها بعد التفصيل فيها، لكن ده إن شاء الله ما يعني نذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. في عندنا كتب حراسة التوحيد، أنا عاوز أديها للإخوة اللي أول مرة يجوا. أقول لك حاجة أحسن، عشان برضو ده بنجد عقوبات في المساجد، إن أحيانا الأخوات بيقولوا أنت ما فيش أي اهتمام، فيش حاجة كده هدية ولا حاجة، فعايزين نقول الأخ، أنا بقول لك روح أقول روحوا يعني ولا إيه؟ طلعت لهم كتب كلهم كلهن ما شاء الله لك. طب خلاص الإخوة اللي أول مرة يجوا، بس أول مرة بجد بصدق الحقيقة أول مرة يشوفني، أو ادي لعمك الحاج هناك أو انت ورا كده، انت ورا ورا زي ما انت كده، بص يا أحمد وعمك الحاج. نعم تقول لي انت بتعاقب اللي بيجوا على طول ليه؟ لا ده احنا بنحتفي باللي أول مرة يجوا بس. الله انت أول مرة تيجي بالله عليك، بس انا فاكرك بقالي 15 سنه. خد يا اخي اللي تعال، الاخ اللي جنبك ده لو سمحت اداه، خد كتاب مني هديه يا جدع. خد راح فين؟ اهو ابو جلفلنا طوبي. ايوه انت خد الاخ اللي واقف اول مره يجي، ماشي خلاص نتجاوز ده. انت اول مره تيجي بالله عليك، خد خذ دي الاخ الاول، لا ما اخذ عمل حاجة يا رب، بتخلي عمك الحاج اللي ياخد تاني مرة، احنا عايزين اول مرة بس. طب بص اللي اول مرة يفكر لحد ما نجاوب السؤالين دول، احنا قدامنا قد ايه على ابوك جاي اول مرة؟ طب احلف. لا احلف انت، انا ماليش دعوة، عشان تشيل انت الذنب. اصل هو طول الدرس واقف وانا واخد بالي منه ومش عارف، انا عايز اعرف، عايز اسال حاجه، هو ايه اللي ورد الباب اللي هناك خالص ده؟ الباب اللي هناك خالص ده ايه ده؟ دورة الماء ده؟ الاخوه قاعدين يخشوا يتكلموا جوه، انا فاكر مطبخ ده ولا حد بيخش ياكل فيه ولا حاجه، نبقى نعمل له باب بقى. نجاوب لنا سؤالين طيب، وبعدين ماشي خلاص، عشان خاطر رفع ايده بس. اخ امه عليه السلام، كانت امه توفيت ويريد منكم الدعاء، نسال الله عز وجل ان يفسح لها في قبرها مد بصرها، وان يبدلها اهلا خيرا من اهلها، وان يروح روحها وموتانا وموت المسلمين. كيف أتخلص من ذنوب الخلوات؟ هو ده إبعاد النفس وتعظيم الله. عشان كده الحديث بتاع قوم يأتون بأمثال جبال تهامة بيضة، بعض العلماء قال هو حبطت أعمالهم ليه؟ قال لأن ده شرك، عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: يا صاحب الذنب، ولا اهتزاز الستر، ولا خوفك من اهتزاز الستر وأنت على ذنبك أن يراك أحد أشد من الذنب. أن يبقى قاعد واقف مع واحدة ولا حاجة في الشارع وقاعد يبص لأخوها يجي لحد يشوفني، عارف الالتفات ده أشر من الذنب. ليه؟ لأنك عارف الحديث، قال الله عز وجل قال: فلما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ إيش معنى خايف من أخوها ومش خايف مني وانت تعلم ان انا انظر اليك؟ ايه ده؟ في اخ بيقول: لو حد عايز يشتغل في شركه لخدمه عملاء، خدمه عملاء في المعادي، الشروط، حتى اسمها الشروط ولا دي شروطه؟ شروطه: متخرجين من مؤهل عالي فقط، ذكور فقط، والمرتبات من 1200 ل 1600. التليفونين موجودين هنا، ولو في حد عايز بس ياخد التليفون ينقله ويسيب الورقه مكانه عشان لو حد عايز ياخد تاني يبقى موجودين على المنبر اهو. نعم. لهي يعني مثلا هيبعت لي الورقه هنا اهو في وسط كل اللحى دي، وهيبقى عايز، لو كان مش عايز اللحى كان قال مفيش لحى. مش عايز اللحى؟ عايز لحى؟ عاوزين لحى اهو اهم اهو. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول: الذنوب تتساقط في الوضوء حتى وإن لم يستحضر المرء النية، وجزاكم الله خيرا. ظاهر الحديث بيقول إيه؟ حتى وإن لم يستحضر، بس لو استحضر لا يستوي مع اللي ما استحضرش، مش كده ولا لأ؟ زي الجمعة كده، أنا بصلي الجمعة دي واجي الجمعة اللي بعدها صليت الجمعة برضو مش في دماغي موضوع غفران الصغائر، بس بتتغفر صح؟ تلقائيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، صح؟ أنتوا واقفين ليه يا أخوان؟ لسه قدامنا شوية. خد الأخ أبو فلنة زرقاء، خد الكتاب ده هدية ليك. الأخ اللي واقف لسه لا زال واقف اللي وراك. اهو الاخ اللي لابس فلنة، انت وخد ده الاخ اللي قدامه برضه. والدك معاك برضه؟ والدك موجود؟ اتفضل. ست شبه التاني تخوت. واحنا عندنا، احنا قلنا من اول يوم عشان يبقوا الاخوه واخدين بالنا، عندنا ساعه واجب حتمي فرض توفرت عليه الادله، وعندنا الادله ادله المحبه بيني وبينكم. يعني دي ساعة بتاعت الدرس، ونص ساعة اللي هي ايه بتاعت الاسئلة دي براحتك بقى ممكن بس اللي عاوز يمشي يروح يعمل ايه؟ يمشي دغري، انما ما حدش يقف علشان الاخوة اللي الاخ عادل بيقول: الاعمال بالنيات، هو ما نواش في الوضوء ده ياخد ازاي؟ في نوايا عامة بعموم الاسلام، يعني مثلا دلوقتي ماشي لقيت واحد فقير ما استحضرتش قضية الصدقة، بس بعموم الاسلام عارف ان ايه؟ ادي الفقير خدت حسنة، لكن لن يستوي مع اللي حط نية. زي بالظبط اللي حط اكتر من نية، يعني واحد اعطى الفقير وبعدين اعان اخاه المسلم وحط ده نواية، وان انا ابتسمت في وجه اخي المسلم دي صدقة تانية، وان انا ده ايه؟ مش هيستوي زي اللي انا قلت له خد الجنيه ومشيت، مش كده ولا لا؟ عشان كده بعض اهل العلم كان بيقول: وددنا لو تفرغ طائفة من اهل العلم لتعليم الامة النوايا. ان النوايا دي برضو بتعلم انك تحط كم نية في العمل وازاي تسبق بنياتك مهم. لا بقى اقول دي النية العامة، لكن لو نوى موضوع الوضوء، ما هو في بقى يعني مسألة انا دلوقتي بتوضأ ومستحضر زي بقول لك قضية ان نشوف من رحمة ربنا شوية مية قد دول بخرج مغفور ذنبي، زي بالظبط اللي بيخرج من الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فاذا توضا وقال من توضا وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. في واحد مستحضر وواحد مش مستحضر، خارج بيقول الذكر اربعه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وفي واحد مستحضر فتلاقيه قاعد ايه وهو بيقول اللهم اجعلني من التوابين تلاقي فيه كانه شايف السماء. ده فرق، عشان كده بقول ده لازم يتعلم، عشان كده العلم ده مهم مهم زي ما بتعلم الفقه بالظبط. عليكم السلام ورحمة الله. كلمني عن نفسك. سؤال كده بيقول: كلمني عن نفسك، هتجوزوني ولا ايه؟ لا لما اشوف الاول انا كده اهو. راح يقول عندي سيارة حديثة ورزقني الله بمال وأريد أن أشتري سيارة أحدث وأغلى، فهل هذا يعتبر إسراف؟ الدابة الحسنة من السعادة، مش النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء، الدابة والمنزل والزوجة. الواحد فمسألة ان هو يحسنها او يبقى كده لا بأس من ده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام لا ترك اليوم قط زهدا، صح؟ دوابه كانت قد ايه؟ اقرأ كده زاد المعاد لك صفحتين ثلاثة ولا حاجة، كان اكثر قد يزيد عن 10-11 دابة، لان الدواب دي مشكلة، بس الدابة دي ليها عملوها، يعني ممكن الواحد يبقى مثلا يبقى في يزهد في امور اخرى، انما الا الدواب. المساله مهمه، عشان كده انا لما بلاقي اخ عنده سياره وهيبيعها في زنقه ولا حاجه ببقى مشفق عليه جدا، لانه مهمه في حياتك، يعني حاول تتصرف من حته تانية بلاش الموضوع. كذلك الاخوه اللي عنده سياره وارفاق برضه تلاقيه عيني يمشي في الحته تلاقي الابلاتين لدع واقف مش عارف ايه الكاوتش السير بتاع الكاتينه اتقطع. ما انت عربيتك لسه جديده يا محمد، يبرقيها. فلا باس على كل حال يضع لها نيتها وخلاص. أنا بس يضع فيها نية، وقل من حرم زينة الله، ده لا، هل هذا يعد إسرافا؟ يعد أنه تجاوز الحد؟ لا، لأن عندي في المبدأ النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه إيه؟ وضع فيه، يعني القصواء دي كانت لا تسبق يا أخوانا، يعني ممكن نتكلم في القصواء دي إن هي مثلا دلوقتي عربية إيه بقى، بي إم مثلا، هامر، عربية قوية. فهو ما احنا بنقول بقى ايه هو اصل الزهد؟ اصل الزهد ما حملك على الطاعة ونهاك عن المعصية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في امور لا يزهد فيها الا احمق، عشان كده تلاقي ان بعض الصوفية كان الامام ابن الجوزي بيتكلم عن بعض الصوفية قال لك ايه موضوع الاكل، كان بيوزن الاكل، بيوزن الاكل، يعني يجيب الاكل يحطه على الميزان، اكل النهارده ربع 8 كيلو، ده الوجبه بتاعت النهارده. ابن الجوزي بيقول فرايته قد اعيا وصلى جالسا وصلاته باطله. ليه؟ قوم كل وصلي واقف، مش كده ولا لا؟ عشان كده ده، عشان كده سيدنا ابو الدرداء بيقول ايه، حبذا نوم الاكياس. ايه نوم الاكياس؟ واحد بينام وبياخد حسناته ولا ايه، بخلاف واحد تلاقيه صاحي وبيلعب في حال يقظته ياخد سيئات. فعشان كده قضيه مش باب الزهد انك تستغنى عن كل حاجه، لا، في امور الاستغناء عنها يبقى غلط، يبقى انت غلطان. ومن اكد هذه الامور الدابه، وخلاص ما تزعلوش الراجل بقى، يعني ما كانتش عربيه عايز يشتريها يقول لك يا ريتني ما سالت. الاخ اللي بيسافر وعايز يقصر الصلاه بس يبقى يفهمني بعد الدرس. بيقول ليله القدر هي ليله واحده في السنه ولا اكتر من ليله؟ وفي ناس عندهم نهار والناحيه الثانيه فيها ليل، والحاجات دي ما تتقالش في مثل هذه الاخبار، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا اذا كان الثلث الاخر من الليل، صح كده؟ طب الثلث الاخر من الليل ده عندنا في مصر، طب الثلث الاخر ده لو جيت بصيت مثلا لليبيا هيبقى الثلث الاخر؟ ممكن يبقى نص الليل، اخش اروح امريكا علي لسه نهار والناس لسه صاحيه. طب ده ايه؟ ده اسمه اصدق الخبر. كيفيته بقى مش بشغلي، مش شغلي يعني. وان كان عند الاجابه ممكن يجاب عليه، مش كده؟ ان كل مكان له ثلثه كما ان له ليله، مش كده ولا لا؟ طب كيف ينزل الله في اكثر من ثلث لا تدركه الابصار؟ وهو وقف بقى هنا، ما تتكلمش ليه؟ قال لك لن تدرك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل اعظم منك. ومش انت عايز تراني يا موسى؟ عايز تنظر الي؟ طب بص للجبل كده اللي هو اكبر منك بكتير قوي قوي ده. فلما تجلى ربه، بس تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت. مش هقول كده تاني. فانت ما تقدرش تنظر كده. ولولا ان الله عز وجل جعل لاهل الجنه طاقه وخلقه جديده لما استطاعوا ان ينظروا اليه. وكما انه ليس كمثله شيء في اسمائه وصفاته فليس كمثله شيء في افعاله. فمش كل حاجه تفضل تقول ليه، لان ممكن انت ما تدركش بعقلك ده ليه، ما تقدرش تدرك. فلما تدخل في الباب ده يحصل لك نوع من الانكار في التوحيد والعياذ بالله. عشان كده تقوم واقف. قال ابو بكر رضي الله عنه: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في افعال الله، او قال في صفات الله. احسن ياخدك ويمشي. سميع ازاي، بصير ازاي، ازاي دي ما واقفه مالكش دعوه. ليه؟ لانك ما شفتوش سبحانه وتعالى. فإذا رأيته علمت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. بيقول: الأسباب التي تعين على طلب العلم، لأني من حين لآخر بحس بكسل. الذي يعين على طلب العلم لحظك لأجله في الآخرة والزلفى به إلى الله عز وجل. ليه بننكل عن طلب العلم؟ لأنه بطلبوش لله ببساطة الصراحة يعني. قال هشام بن عمار: والله ما أراني طلبت العلم قط لله. هشام بن عمار ده الإمام. هشام بن عمار يقوم الإمام الذهبي رحمه الله في السير يقول إيه؟ هشام بن عمار قال: ما رأيت أحدا، لا، ما طلبت العلم لله وما رأيت أحدا طلب العلم لله. ما شفتش بعيني حد كان صادق في الموضوع ده. يقوم الإمام الذهبي رحمه الله يقول إيه؟ وكذا نحن والله ما طلبنا العلم لله. ده بقى الإمام الذهبي اللي كان الحافظ ابن حجر بيقول: يا رب احفظ زي حفظ الذهب، يشرب من زمزم يقول: يا رب بس ابقى حفظ الذهب. امال احنا قالوا ايه؟ اين لا وانا اليه راجعون. فعلا. فالواحد لما يلمح ان هو، انا يمكن لعلي ذكرت مش عارف هنا في الدرس ده او بغيره، ان بعض اهل العلم قال كلمه لازالت عالقه في ذهني. قال: يا طالب العلم، هل تشعر انك ربما اتيت الى درس علم فخرجت منه كيوم ولدتك امك؟ مش المجلس ده بيقال في آخر يقوموا مغفورا لكم؟ مش احنا مؤمنين بكده؟ في ملائكة دلوقتي بتحيط المجلس ده ولا مفيش؟ احنا مؤمنين بكده لان النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. فالملائكة بتقول ربنا سبحانه وتعالى يسألهم: وأعلم كيف تركتم عبادي، تركناهم يذكرونك ويخافونك، تعرف الحديث، فيقول: غفرت لهم. فيقال: أي رب، فيهم فلان جاء لطلب حاجة، ما كانش جاي يحضر، ده كان جاي عشان يشوف فلان هيشتري منه حاجه ولا بتاع، اقابلك فين اصل انا في درس دلوقتي، طب رجل على رجلك لحد ما يخلص الدرس. راح جه قاعد مكره غصب عنه يعني. فقال: هم القوم لا يشقى بهم جلي. طالما غفرت لحد يخش كل حد مع اي حد، طالما هم. عشان كده المؤمن الصالح ده مهم ايجاد الفئه الصالحه، لان وجودها امانه لغيرهم. لما تاتي يوم القيامه يترفع كل المؤمنين يموتوا، تحصل أهوال يوم القيامة على الكفار بس، مش النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ فأنت مستشعر أن ده دي مغفرة. فلو ما كانش فيه فضل للمجلس ده إلا أن ربنا يغفر لنا جميعا، يبقى ده مهم أن يخليني أفضل طول الليلة دح وأقرأ وذاكر وأتعب وأجاهد في ذلك. وأقرأ عن فضل طلب العلم لعله ده يدفع همتك إن شاء الله. عليك الصلاة وحبك الذي يحترم الأجل. يقول: جمعت كلمات فيها حرف الجيم من القرآن للتدريب على نطق الجيم، فهل يجوز أن أدخل بهذه الورقة الخلاء؟ لا طبعا. يقول: بنجمع تبرعات للأهل للفقراء، ولقينا إن في واحدة عندها 52 سنة وبتصليش لا هي ولا زوجها ولا أولادها، وإحنا كنا بنجمع لها علشان نزوج البنت، تجهيز بنتها. قلت لبنتها: مش هجمع لك حتى ما تصلي، وأخبرتها بذلك ثم رجعت إليه ولم يتغير شيء، فماذا أفعل؟ من سبل الدعوة الصدقات اللي هي مش زكاة مال، الصدقات النافلة دي من سبل الدعوة. ممكن أخش على الناس زي كده وأعطيهم كي يصلوا، بس ممكن ما يصلوش دلوقتي، فنتن ايه؟ نتن اديله اديله ورغبه لحد ما يجي، لحد ما يجي واحده واحده يجي، ممكن ده ياتي كده. وانت ادرى الناس بيهم مننا، يعني ما اقدرش اعرف ايه الترمومتر ايمانه من الورقه، انما انت اللي شايف حاسس ان ممكن يجي ممكن، يبقى لا باس. والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا خرج فقال لا تصدقن اليوم بصدقه، فوضعها في يد ايه؟ في يد زانية، وفي يد غني، وفي يد سارق، وهو في ذلك كل اجره ايه كان عند الله عز وجل محفوظا. صحيح ما مش معقول بقى هنفضل نصرف عليه وهي كده، هيبقى غيرها اولى، يعني من لو حد بيصلي ومتقي وكده ده هيكون اولى، لكن لا باس ان احنا ايه ندعوهم وننظر لعل ان ربنا سبحانه وتعالى إيه. ده بالنسبه لصدقه الايه النافله، انما صدقه الزكاه لا يجوز، لانه لازم تكون على الفقير اللي هو تحقق فيه الفقر، ويكون له ايه يكون السعه في قضيه دينه مش زي النافله ابدا. وانت عارف ان مساله الصلاه مساله خطيره جدا، بس الله العافيه. متى اعرف اني بارا بوالدي ووالدتي؟ قال سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه في قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، قال فالمرء مع والديه كالعبد الذي اشتري من السوق. عارف العبد ده ما يقدرش يتبوأ ولا يكلم ولا مش عاجبه ولا. كان محمد بن سيرين يقول من نظر لأبيه شجرا فقد عق، يعني دخلت الباب لقيت ابويا مثلا انا متاخر انت كنت فين وبتاع، وراح شقط فيا فبصيت له كده بالبسطه دي عقوق. وكان اذا كلم امه تخشع تخشعا، بيكلم امه محمد بن سيرين، محمد بن منكدر، كان ايه تلاقيه متخشع كده لدرجه ان كان بعض السلف كانت امه تستفهمه من كثر تخفيض صوته، كانت امه تستفهمه وبيقول يا ابني انت عايز ايه، وهو بيكلمها يخفض صوته احتراما لامه. وكان بعضهم يقول انا لا امر على سقف بيت تجلس امي تحته، لو امي قاعده في الاوضه دي وانا ليا حاجه فوق السطوح ما عديش من فوق الاوضه اللي قاعده فيها امي. واخبرهم في الحقيقه في المساله دي عظيمه، ولا يدري قدر هذا الا من حرم والديه، اللي اليوم راحوا يقول لك يا ريت كنت عملت. فعشان كده نسال الله عز وجل ان يرحم اموات ابائنا وامهاتنا، وان يبارك فيما بقي منهم. اللي عنده دلوقتي اب ولا ام موجودين ابذل بقى كل ما استطعت. لدغ سلمة بن كهيل الدعاء، كان اسمه الدعاء لطول دعائه، يعني لقوه مقروس صحي الصبح اصحابه قاعدين جنبه لقوه مقروس بعقرب، عقرب لدغ ولدغه جامده قوي، فقالوا له ده من ايه؟ قال وجدته في البيت فحرجت عليه حتى دخل جحرا فسددت الجحر بيدي فلدغني. قيل ولما؟ ليه عملت كل ده؟ ما خلاص ما تسيبه. قال خشيت ان يخرج فيضرب امي، خفت اللي يطلع يخبط امي فحطيت ايدي. تصور اساطير، تحس ان هي حاجه معقوله كده. نسال الله عز وجل ان يسهل لنا البر وان يرحم اباءنا وامهاتنا. كيف اعيش على مراد الله مني؟ شوف اهو ده سؤال واحد عارف اهو، بيقول لك مراد الله مني، يعني عارف، يبقى الاجابه ايه؟ اعيش على مراد الله منك. شوف ماذا اراد الله منك، انظر الى امري ونهي. خلاص ان شاء الله بنحوشهم بقى للمره القادمه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.